الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: نحن مجموعة موظفين نعمل في محطة توليد الطاقة، وهي تغذي منطقة سكنية ومستوصف ومدارس وغير ذلك. يقول: إذا جاء وقت الصلاة نصلي ونجعل أحدنا يبقى إلى آخر ركعة، فإذا أتت الركعة الأخيرة دخل معنا ثم أكمل البقية متابعة المحطة، فما حكم هذا العمل؟ الحمد لله، عملكم هذا لا بأس به، بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم، ولا حرج عليكم فيه أبدا، وهذا من باب مراعاة المصالح العامة ودفع الضرر العام والمفسدة العامة. فإنه لو اشتغلتم جميعا بالصلاة في وقت واحد وحصل عطل لا حصل فيه كبير من الضرر وكبير من الفساد على المحطة وعلى المستوصف وعلى بيوتات الناس كذلك. فلا بأس أن يتخلف أحدكم عن صلاة الجماعة ولو مطلقا، حتى ولو صلى منفردا في هذه الحالة، فإن صلاته تعتبر صحيحة وليس بآثم. بل إن المتقرر عند العلماء أن من كان عادته أن يصلي في جماعة ثم تخلف عن صلاتها في بعض الأوقات بسبب عذر معتبر شرعا، فإنه وإن صلى منفردا فإنه يكتب له أجر الجماعة كاملا. فترتيبكم هذا ترتيب طيب، تتحقق به المصالح وتندفع به المفاسد، ويراعى فيه المصالح العامة. والمتقرر عند العلماء أن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وتحصيل أعلى الصلاحين ولو بتفويت أدناهما، ودفع أعلى الفسادين ولو بارتكاب أخفهما. والمتقرر عند العلماء أنه إذا تعارض ضرران روعي أعلاهما بارتكاب أخفهما. والمتقرر عند العلماء أن الضرر العام مقدم على الضرر الخاص. ويسوغ في دين الله عز وجل أن تفوت المصالح الخاصة من أجل مراعاة المصالح العامة. والخلاصة أن فعلكم هذا فعل طيب متفق مع أصول الشريعة وقواعدها العامة، والله أعلم.